أمة ثم باعها ووطي أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهم أنه يعود وهو المفروض. المثل الأولى المثل الأولى على الأقرب القول الثالث التفصيل، وهو أنه إن عاد بفرق فله رجوع، فله رجوع، وإن عاد بملك جديد فلا رجوع ورجوع. هذا هو أخبار أقرب، لأنه إذا عاد بفرق فالعقد الأول لم ينتهي بعد، بخلاف ما إذا عاد بعقد جديد فإن العين الآن ملكت من طريق آخر. واضح ولا لا؟ هذا رجل وهب ابنه كتابا له أن يرجع هبته إياه، له لأن الأب له رجوع هبة ولده، لكن الابن باع كتاب قبل رجوع أبيه ثم اشتراه من بائعه، اشتراه من بائعه، فهل يملك الأب الرجوع الآن أو لا يملك؟ نقول لا يملك، لأن الابن الآن ملكه ملكا جديدا من غير أبيه، وانقطع حلق الملك ببيع. أما لو فسخ صدقا مثل أن وجد المشتري فيه أيضا فرجع، فإن أباه يرجع، لأنه لم يرجع إلى الابن في هذا الحال بعهد جديد، وإنما هو فسخ للعقد الأول. هنا ومسألة الثانية هذا خير، هذا وش الرابع فيه؟ كل هو الفراش. أي الفراش ماذا عليه؟ مثلا الفراش ثم عادت ومنها الفراش، فإذا وطي أمة ثم باعها ووطي أختها بالملك ثم عادت الأولى إلى ملكه، فهل يعود الفراش أم لا على وجهين؟ أشهرهما أنه يعود وهو المنصوص، فيجب عليه اجتنابهما حتى يحرم إحديهما. والثاني له استدامة الفراش الثانية، ويجتنب الراجعة لزوال الفراش فيها لزوال الملك، وهو اختيار صاحب المحرم. صحيح أنها لا تعود إلا إذا كان في رجعة، إذا كان رجعة لا تعود، لا ما نعود، لأنها تعود إذا كان في رجعة. أنت تذكر هذا صفة الطلاق؟ صحيح مثل ما قلت، إذا صار ابتداء شيء جديد فالأول ظهر بشروطه وأوصافه، وإذا كان إعادة الأول كفر أو المراجعة في الزوجة فإن الصفة تبقى. وهذه الأخيرة يا شيخ، وهذه الأخيرة توقف، لأن كل التعليم قوية. هذا الضابط، إذا كان عود الشيء مبنيا على العقد الأول آية الصفة، وإن كان بابتداء عقد جديد لم تعد. القاعدة 42، إذا تعلق بعين حق تعلقا لازما فأتلفها من يلزمه الضمان، فهل يعود الحق إلى البدل المأخوذ من غير عقد آخر؟ فيه خلاف، ويتخرج على ذلك مسائل، منها لو أتلف الرهن مسلخ وعقدت قيمته، فظاهر كلامهم أنها تكون رهنا بمجرد الأخذ، وفرع القاضي على ذلك أن الوكيل في بيع المسلخ يملك بيع البدل المأخوذ بغير إذن جديد، وخالفه صاحب الكاف والتوثيق، وظاهر كلام أبي حفصات الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصح، وخالفه صاحب الكاف. صاحب أحسن الابتداء هذا أحسن، لأنه عالم وظاهر كلام أبي الخطاب الانتصار في مسألة إبدال الأضحية أنه لا يصير رهنا إلا بجعل الراهن ومنها الوقت إذا أتلف مسلم ووفدت قيمته فاشترى بها بدله، فهل يصير وقفا بدون إنشاء الوقت عليه من الناظر؟ أتى بعض الأصحاب في ذلك وجهين. ومنها إذا أتلف الأضحية، إذا أتلف الأضحية مسلم ووفدت منه قيمة أو باعها من أوجبها ثم اشترى بالقيمة أو الثمن مثلها، فهل تصير متعينة بمجرد الشراء؟ يتفرج على ذلك ويتفرج على وجهين. ومنها الموصى له. الصحيح في هذه المسائل كلها أن البدل يحل محل المهلة بكل الصور التي تمارس، ولا حاجة إلى إعادة التوكيل مثل الأولى، ولا إلى إعادة التعيين مثل الروحية، ولا إلى إعادة الوقت مثل الوقت، لأنني حس أنا بنيتي أن هذا بدل عن الأول فيكون له حكم. ومنها الموصى له بعين إذا أتلفها مسلك بعد الموت وقبل القبول فحقه باق في بدلها. قبل الموت فيقول لي عندنا أنا عندنا بعض عندي إذا أتلفها مسلك بعد الموت وقبل القبول. بعد الموت وقبل القبول. طيب وأنصح الثاني؟ هذه. وأنصح الثاني؟ هذه الأسوء. عندي الحاكم. وشنان فوائد؟ مولد يضيع بين هالات في البلد. وهو كذلك. القاعدة الثانية والأربعون في أداء الواجبات المالية، وهي منقسمة إلى دين وعين. فأما الدين فلا يجب أداؤه بدون مطالبة المستحق إذا كان آدميا، حتى ذكر ابن عقيل في جواز السفر قبل مطالبة وجهين، وهذا ما لم يكن قد عين لها وقتا للوفاء له وقتا للوفاء. فأما إن عين وقتا كيوم كذا فلا ينبغي أن يجوز تأخيره عنه، لأنه لا فائدة للتوقيت إلا وجوب الأداء فيه بدون مطالبة. فإن تعين الوفاء فيه أو أولا فالمطالبة به، وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب فإن تعين وفائه طبعا فإن تعين صح. وعند الوليد فإن تعين وأما إن كان الدين لله عز وجل فالمذهب الآن أن الحقوق الواجبة للآدميين الدين، إما دين ولا عين. الدين لا يجب الوفاء به قبل المطالبة، يعني أنا في ذمتي لزيد 100 ريال لا يلزم الوفاء إلا إذا طالب. مش الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني غل، والمطل بمعنى المنع، يعني أنه مانع ما يوفى، ولا ممانعة إلا بعد مطالبة. فإذا سكت صاحب الدين ما يجب عليه أن يوفى أعطيه. صحيح أن الأفضل أن أذهب وأوفيه، أما أن يجب فلا. لكن مؤلف ذكر رحمه الله شرطا لا بد منه، وهو أن لا يعين وقتا للوفاء، فإن عين وقتا للوفاء فالواجب إذا جاء ذلك الوقت أن أوفيه. مثاله قلت خذ هذا الشيء ب10 ريالات مؤجل إلى اليوم 15 من هذا الشهر،

مثل الوديعة والعارية والرهن وغيره مثل الرمال والشركة والمضاربة والوكالة لا يجب أداؤها جبال. قال بأصحابه فرجل مثلا أعطاني وديعة يعني أعطاني دراهم قال خذ هذه حطها عندك حتى أرجع من السفر حطها عندي ولا يجب علي أداؤها لا يجب علي أداؤها حتى أطلب ذلك. نعم لو علمت من قوله حتى أرجع من السفر أن المعنى أنني إذا رجعت فلا بد أن يعطيني إياه مباشرة فحينئذ يتعين أن يسلمها له فورا. نعم. ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم لأن الواجب آخر شيئين إما الرد أو الإعلان كما في المهم والمقرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد والده لأن مونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من العقل. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وخالف ابن عقيل والخلاف طيب الأمانة الحاصلة بدون رضا أصحابه مثل اللقطة. اللقطة إذا علمت صاحبها فإنه يجب علي أن أؤديها إليه فورا بدون الصبر لأن بقاءها عندي برضا صاحبها ولا غير رضا غير رضا ولهذا تجده يبحث عنه. ومنها أيضا إذا أطار تبيح إلى داره ثوبا لا يجد له الإمساك مع العلم بصاحبه وهذا يقع ولا ما يقع؟ كيف يقع؟ يعلق ثيابه في الصف فجاء تبيح وحملت الثوب إلى الجار وأنا أعلم أن هذا الثوب لجاري يجب علي رده لأنه حصل بغير رضاه. ثم إن الثوب هل يحصل في يده؟ ثم إن كثيرا من الأصحاب قالوا ها هنا الواجب الرد وصرح كثير منهم بأن الواجب أحد الشيئين إما الرد أو الإعلام كما في المغني والمحرر والمستوعب ونحوه ذكر ابن عقيل وهو مراد غيره لأن مؤونة الرد لا تجب عليه وإنما الواجب التمكين من العقل. ثم إن إن الواجب إما الرد وإما الإعلام ولنفرض أن هذا الشيء الذي سقط على بيت جاري ثقيل يحتاج إلى حمل نجيب حمالين هل يجب أن أجيب الحمالين لأرده إلى جار؟ لا الواجب أن أخبره أقول أنه سقط علي من بيتك كذا وكذا. ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره من غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال رحمه الله تعالى هذه يمكن يا ناصر حطها ثم إن الثوب هل يحصل كم صفحة؟ ثم إن الثوب هل يحصل في يده بسقوطه في داره غير إمساك له أم لا؟ قال القاضي لا يحصل في يده بذلك. وقال ابن عقيل والخلاف هنا منزل على الخلاف فيما حصل في أرضه من المباحات هل يملكها بذلك أم لا؟ وكذلك حكم الأمانات إذا فسخها المالك كالوديعة والوكالة والشركة والمضاربة يجب الرد على القول بجواز الاجتناب. صرح به القاضي في خلافه وسواء كان الفسخ في حضرة الأمير أو غيبته

لا يدي والي ما يحتاج إلى لأن مثل الظهر ما تقطع وعارف أن الظهر عنده مثلا والإعلام لا تحصل حاصل لكن الرد على القول الرابع لا يجب الرد لا يجب على قول الرابع وإنما يجب علي تمكينه منه إذا طلبه لا أسمعك على الموتيك من جانب وأما الآيان المملوكة بالعقود قبل تطبيقها فالأظهر أنها من هذا القبيل لأن المالك لم يرغب للطائعات من الآخر فيجب التمكين من أهل السجان بدليل أنه لا يجوز عندنا حبس المبيع على الثمن وذكر ابن عقيل الصداق أنه إذا تلف قبل المطالبة أو بعدها قبل التمكن من الأداء أنه لا يضمن كسائر الأمانات وقال طيب لا يجوز حبس المبيع على ثمن يبيع الترهل لأنه يمنع كثمان كثمان حبس المبيع على ثمن معناه إذا بعت عليك شيئا بثمن غير مؤجل بعت عليك لذلك هذا الكتاب لا تبيع له وقلت عطى الكتاب ما أعطيك إياه حتى تسلمني الثمن فالمذهب لا يجوز كما فرق والقول الثاني أنه يجوز حبس المبيع على ثمن فأقول هات الدراهم وأنا أسلم لك هات الدراهم وأنا أسلم لك ما عندي مانع فالصحيح أنه يجوز حبس المبيع على ثمنه نعم طيب وقاسه على من أطار الصديق من أطار الصديق إلى جاره ثوبا وهذا الكلام فيه نظر فإن الثوب لا يقف ضمانه على المطالبة لكن مراده والله أعلم أن العلم يكفي فمتى كان المالك عالما ولم يطلب فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة وعندك إذا لم يكن إلا إذا لم يكن مؤونة إذا وين النسخة الثانية إذا نعم فلا ضمان إذا لم يكن مؤونة الرد واجبة على من هو عنده وهذا أحسن ومن الناس